بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم سار عليه الصلاة والسلام بهذا الجيش العظيم، كشا أكيندا أنتومي عليه الصلاة والسلام فموجة نهيل جيش كبوة، في منتصف رمضان كتكتي رمضان بعد أن ولى على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه. بعد يكون توديش مدينة ابن أم مكتوم، وكانت عدة الجيش 10,000 مجاهد. إلكوا يساقوا يجيش وبيناجي 1,000. ولما وصل على الأبواء لقيه 2، وكاتي ولبوفيكا سهم أبواء ولكتانا نيه متومي صلى الله عليه وسلم وتوويلي كان من أشد أعدائه وليكوا لكتك ما أدوي واكي وكبوة ولكتاناه بل أبواء وتوويلي أمباو ولكوا لكتك ما أدوي واكي وكبوة وهما ناو ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. وكوانزن أبو سفيان ابن الحارث ابن عمياك أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. سبو عبد المطلب كتك وتوتو ليوناو الكويب والحارث ابن عبد المطلب. الحارث ابن عبد المطلب لعمياك المتومي صلى الله عليه وسلم لا يعلم توتو نيت أبو سفيان كياتي لنبالي أبو سفيان بن حرب أنبالي نقتال المتومي صلى الله عليه وسلم أبو عبد مناف كوني ابن عمياك ونقتال أبو عبد المطلب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف وأبو سفيان هو نقتال المتومي صلى الله عليه وسلم أبو عبد المطلب أبو سفيان بن حرب نقتال المتومي صلى الله عليه وسلم أبو عبد مناف ويو وتوويل دفوت. شقيق عبيدة ابن الحارث لوجو وعبيدة بن الحارث بابا موجة شقيق واكي عبيدة ابن الحارث قال يقول مسلم شهيد بدر اليوا وشهيد كتك فيت ببدر ويهوي عبيدة بن الحارث لأبو سفيان بن الحارث هو لندوق بابا موية بابا موية. عبيدة لقوم إسلام اللواء وقت كفيت ببدر لأبو سفيان بن الحارث حقوم إسلام وقتهو يعني وقت البقتان متومي صلى الله عليه وسلم ولا وقته بدر. وسهره عبد الله بن أمية بن المغيرة نمكوهي بين عبد الله بن أمية ابن أبي أمية ابن المغيرة شقيق زوجه أم سلمة بين لوجو ومكواكي لوجو بابا موجة ماما موجة ومكواكي بين أم سلمة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها نهوي لوجو بابا موجة ماما موجة هاو تواويلي والكوا ونودوا بكبوة سانا نمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يريدان الإسلام نوالكوا ونتاكا الإسلام وتاكو سليم. وكان يريدان الإسلام نوالكوا ونتاكا الإسلام. فقبلهما عليه الصلاة والسلام أكوكبلي ونمتومي عليه الصلاة والسلام وفرح بهما شديد الفرح لا كفرائك وفراها قبوة. وقال: لا تثريب عليكم اليوم hapana lawama juu yenu hivi leo. La tathriba alaykum al-yawma, hapana lawama juu yenu hivi leo. Yaghfiru Allahu lakum, Allah awasamehe nyinyi. Wa huwa arhamur rahimin, naye Allah ni mwenye kuwarehemu mno, mwenye kuwahurumia wenzao. Wa huwa, na hali yako yeye Allah, arhamur rahimin, ka yeye Allah ni mwenye kuwarehemu, mwenye kuwahurumia, mwenye kuwahurumia wenzao. Arrahimin. Walamma wasala alayhi salatu wassalam al-kadid, wakati mtume alayhi salatu wassalam walipofika al-kadid, raa anna sawma shaqqa ala al-muslimin, aliona kwamba saumu imekuwa ngumu au imekuwa nzito juu ya Waislamu. Raa anna sawma shaqqa ala al-muslimin, aliona kwamba saumu imekuwa nzito juu ya Waislamu. Ndani ya mwezi wa Ramadhani, katikati ya Ramadhani, watu wamefunga, wanaelekea Makka. Sasa kaona kwamba saumu imekuwa ni ngumu kwa Uislamu. Fa amarahum bil fitri, akawaamrisha wao kufungua. Wa aftara huwa aidha, na yeye akafungua vile vile. Wa aftara huwa aidha, na yeye akafungua vile vile. Hiyo akawaamrisha watu wafungue, na yeye akafungua. Wa qad qabala alayhi salatu wassalamu fi tariqi ammahu al-Abbas ibn Abd al-Muttalib رضي الله عنه مهاجرا بأهله وعياله. وقد قابل عليه الصلاة والسلام نالكتان امتوم عليه الصلاة والسلام في الطريق كتكنجي أو جيان امتوم صلى الله عليه وسلم لكتان الجيان عمه العباس عمياك عباس ابن عبد المطلب امتوم صلى الله عليه وسلم أقول لعمياك فسأقول امتوتو عبد المطلب ببياكي امتوتو عبد المطلب الحارث لمتوتو عبد المطلب حمزة لمتوتو عبد المطلب كيو ني عمياك صلى الله عليه وآله وسلم كان عمياك الجياني بين العباس بن عبد المطلب مهاجرا بأهله هل يكون من يكهاما بموجة نفاملياك وعياله نمتوتواك. Faamarahu an yauda maahu ila Makkata, akamwamrisha arudi pamoja naye kwenda Makka. Akamwambia hapana, usiende Madina, twende pamoja Makka. Wa yursila iyalahu ila Almadina, na kuwapeleka watoto wake kwenda Madina, kwa familia ipeleke Madina, wewe twende Makka. Faamarahu an yauda maahu ila Makka, akamwamrisha kurudi pamoja naye kwenda Makka. ويرسل عياله الى المدينه, نكيبeleka familia yake au watoto wake Madina. ولما وصل عليه الصلاه والسلام مر الظهران, وقت متومي عليه الصلاه والسلام ولبفيكا سهم يا مر الظهران, امر بايقاد 10000 نار, اكامرشا يواشي washwe mioto 10,000, moto sehemu 10,000 ziwashwe moto. Wakanat Quraishun qad balagahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam zahifun bijayshin azim, na ilikuwa na walikuwa Makuraishi, imewafikia wao habari kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amekuja na jeshi kubwa, la tudra wijhatuhu, haufahamiki uelekeo wake. Anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam zahifu bijayshin azim, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amekuja na jeshi kubwa. La tudra wijhatuhu, haujulikani uelekeo wake. Farsalu Aba Sufyan ibn Harb, wakampeleka wakamtuma. فأرسلوا أبا سفيان ابن حرب, وكمتوما أبو سفيان بن حرب, وحكيم ابن حزام, الحكيم بن حزام, وبديل ابن ورقاء, وتواتاتوا أبو سفيان بن حرب, الحكيم بن حزام, na Budhayl bin Warqa, wakatumwa hao yaltamisuna alkhabara an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa wanatafuta habari kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wakawa wametumwa kama wapelelezi, wanakwenda wapi, wanakusudia nini, maana hawakuwa na taarifa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijitahidi kuzifanya habari za kwenda kwake Makka kuwa ni za siri, na hata Hatib radhiallahu anhu alipoandika barua kwa siri ya kumpa yule mwanamke aipeleke kwa watu wa Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifahamishwa kwa njia ya wahi kwamba kuna tukio hilo, na alikamatwa yule mwanamke na barua ile ikachukuliwa ikarudishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo habari hazikuvuja kwenda kwa watu wa Makka. Kwa hiyo wakafanywa mubaghata, wakawa wameshtukizwa, kwa hiyo wakawa wamechanganyikiwa, hawajui uelekeo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakwenda wapi, anakusudia nini. Kwa hiyo wakatuma wapelelezi wao ambaye alikuwa ni kiongozi wao Abu Sufyan kwa wakati huo, Abu Sufyan bin Harb na Hakim bin Hizam na Budayl bin Warqa, ikawa wanatafuta habari kuhusu mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Fa aqbalu yasiruna hatta atau marra dhahran, wakaelekea hali ya kuwa wanatembea mpaka wakafika marra dhahran. Fa idha hum biniran kaannaha niran arafa, ghafla wakaona mioto mingi kama mioto inawaka katika sehemu ya Arafa. Kwa moto hauna wingi, yani Kiswahili hakuna wingi wa moto. Moto ni moto, eh? Faqala Abu Sufyan ma hadhihi, akauliza Abu Sufyan, kitu gani hiki, mbona naona kama watu wako Arafa pale, nini? Kaannaha niranu Arafa, kana kwamba huyo ni moto wa Arafa. Faqala Budayl bin Warqa نيران بني عمرو, اكسم بديل بن ورقاء هو نموت او ميوت يا بد يا يا يا يا بني بنو عمرو هاو, يعني كما هو ده مجي واو. فقال ابو سفيان عمرو اقل من ذلك, بنو عمرو ني وتشاجي كلكم ميوت هاو فيكي ادلي ياو مجي واو سي مكبوا هيفو كسم كل محلي كنا موت نمني هيوزكاني. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم, watu wakawaona wao watu miongoni mwa walinzi wa mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم, kuna watu katika walinzi wa mtume صلى الله عليه وسلم wakawaona. فأدركوهم فأخذوهم, wakawagundua wakawakamata. فأدركوهم وكوغندوا فأخذوهم وكوكماتا. فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكواليتا وكمتومي والله صلى الله عليه وسلم وتزاما بذلكنا والي ومتومي والي نوتوا مكة هاو سكين أبو سفيان والي بوغندوا وكوكماتا هاتوا ديني كمتومي صلى الله عليه وسلم. فأسلم أبو سفيان, أبو سفيان أكسلم. فلما سار قال للعباس, وكاتا لبقويندا تومي صلى الله عليه وسلم كما بي عباس رضي الله عنه, احبس أبا سفيان عند خطم الجبل, مفنجي أبو سفيان مزوية أبو سفيان كتك وفيني وجبال سهيم جي فيني وجبال كم فنجي hatta yangura ila almuslimin, mpaka awatazame waislamu, yani muweke mahali kwenye jabali katika sehemu ufinyu, akae mahali ambapo waislamu wakiwa wanapita awe awaona, kwa ajili ya kutaka kumtia hofu kwenye moyo wake, aone kwamba si watu kidogo kama wanavyofikiria wao, aendelee kupata hofu, abaki kwenye Uislamu. احبس ابا سفيان, مفنجي ابو سفيان عند خطم الجبل kwenye ufinyi wa jabali, hatta ينظر الى المسلمين mpaka awatazame awaone waislamu. Fahabasahu al-Abbas radiyallahu anhu, Abbas akamzuia. Faja'alat al-qaba'il tamurru katibatan katibatan ala abi sufyana, yakawa makabila yanapita makundi kwa makundi, vikosi baada ya vikosi vinampitia. Ala abi sufyana, vinampitia abu sufyana. Katiba ni kikosi cha jeshi, imepita kikosi cha kwanza, pili vikosi vinapita tu. Wa huwa yasalu anha, na hali ya kuwa anaviulizia. Wa yakulu, na anasema mali nina nini mimi wala hana makundi haya, nawezaje mimi kuona makundi kama haya, mali wala nina nini mimi na makundi haya, yani mimi nina uwezo gani mimi wa kupambana na makundi haya. Hatta idha marrat bihi qabilatul ansari, mpaka lipompitia yeye kabila la Ansar. Wa hamilu rayatiha Sa'd ibn Ubada, na mbeba bendera wake, mbeba bendera wao ni Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu. Faqala Sa'd, akasema Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu, ya Aba Sufyan, al-yawma yawmul malhama, leo hii ni siku ya vita, tutawaonyesha watu wa Makka. Al-yawma tustahallu al-Kaaba, hivi leo itahalalishwa al-Kaaba, yani kupiganwa vita katika al-Kaaba. Faqala Abu Sufyan, ya Abbas, habadha yawmu al-thamar au yawmu al-thimar. Akasema Abu Sufyan, ee Abbas, si uzuri ulioje huu wa siku ya kulindana leo. Thumma jaat katiba, kisha kikaja kikosi. Narudia tena, ya Abbas, ewe Abbas, habadha yawmu dhimar, si uzuri ulioje siku ya kulindana hii. Habadha ni katika afalu almadhi, habadha si uzuri ulioje huu, habadha yawmu dhimar, si uzuri ulioje siku ya kulindana. Tutalindana leo mimi na wewe. Thumma jaat katiba wa hiya aqallu alkataib, kisha kikaja kikosi, nacho ndio kikosi chenye watu wachache. Fiha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabu, yuko katika kikosi hicho mtume, yuko katika kikosi hicho mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake wale watu wake wa karibu aliokuwa nao, kina Abu Bakar, kina Umar, kina Ali na wengine radhiallahu anhu, lakini kina watu wachache tu. Wa hamilu raya az-Zubair ibn al-Awwam, wa hamilu rayati az-Zubair ibn al-Awwam, na mbeba bendera ni az-Zubair ibn al-Awwam radhiallahu anhu. Fa akhbara Abu Sufyana رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالة سعد رضي الله عنه, أبو سفيان أكم يلزي أمتوم والله صلى الله عليه وسلم ما نينو يا سعد بن عبادة, يا رسول الله سعد بن عبادة أم يسمى ما نينو كذا. فقال عليه الصلاة والسلام, كذب سعد, أم كسي سعد, لأنه كذب huwa linatumika kwa watu wa Hijazi kwa maana ya akhtaa. Kadhaba Saadu, amekosea Saadi. Walakin hadha yawmun yu'adhimu Allahu fihi al-Ka'bata, lakini hii ni siku ambayo Allah ataiadhimisha ndani yake al-Ka'ba. Walakin hadha yawmun yu'adhimu Allahu fihi al-Ka'bata, lakini hii ni siku ambayo Allah ataiadhimisha ndani yake al-Kaaba. Wa yawmun tuksa fihi al-Kaaba, na ni siku ambayo itavishwa nguo al-Kaaba. Al-Kaaba itavishwa nguo lake. Tuksa fihi al-Kaaba, litavishwa nguo la utukufu, yani ndani yake al-Kaaba. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن تركز رايته بالحجون كيشا أكامريشا متومي عليه الصلاة والسلام كيشا متومي عليه الصلاة والسلام أكامريشا بندرياك إكيت سهم ينيتو الحجون كتك جبل الحجون ومبا بندرياك إكيت هابا يوين جبال ديام ليما وأمر خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يدخل من أسفل مكة من كداء بقصر بالقصر كداء أكما أمرش خالد بن الوليد رضي الله عنه أينجيه كبتيا تشيني يا مكة كنجيه يا كداء ومبويه تبتك كداء ودخل هو عليه الصلاة والسلام من أعلاها من كداء نمتومي عليه الصلاة والسلام نيمتومي عليه الصلاة والسلام أكينجيا كسيكونجيا يجوياك كبتيا كداء بالمد كدا نكداء كدا نكونجيا تيني نكداء نكونجيا يجويا مكة ونادى مناديه نا أكالنغانا ملنغانيزي واكي أو مبيجنبي واكي أكسيما من دخل دارا من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن yeyote atakayeingia katika nyumba yake na akaufunga mlango wake basi yeye atakuwa ni mwenye amani ukiingia nyumbani kwako ukajifungia mlango huko katika amani hatutavunja mlango sisi wala madirisha wala tutachoma nyumba moto wala tutakubughudhi atakayeingia nyumbani kwake akafunga mlango huyo yuko kwenye amani man dakhala darahu وأغلق بابه فهو آمن atakayeingia katika nyumba yake na akaufunga mlango wake basi yeye katika amani ومن دخل المسجد فهو آمن na yoyote atakayeingia msikitini atakuwa kwenye amani kama umeona nyumbani mbali ukaingia msikitini pale basi ujue kwenye amani ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن na yoyote atakayeingia katika nyumba ya Abu Sufyan basi yeye atakuwa katika amani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akajitangaza sehemu za amani. Na yote ni kupa sharafu vile vile Abu Sufyan ambaye alikuwa ndio kiongozi wao kwa wakati huo. Naona baada ya kufariki Abu Talib radhiallahu ta'ala Abu Talib ammi yake Mtume alayhi salatu wassalam uongozi wa Quraysh ukaenda kwa Abu Sufyan. Kwa hiyo Abu Sufyan ikawa amepewa nafasi hiyo kama chifu wa watu wa Makka. Yeyote atakayeingia kwenye nyumba ya Abu Sufyan na ameshaslimu, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka autie nguvu moyo wake kwenye Uislamu. Asijaone kwamba kwa sababu ya kuslimu ametwezwa, amekuwa la shay. Kwamba ni mtu asiye na thamani, utukufu wake umepotea. Sasa kuonyesha kwamba katika unaweza kuslimu na utukufu wako ukabaki, jina lako likabaki, basi atakayeingia pia kwenye nyumba ya Abu Sufyan atakuwa kwenye amani.